عند سؤال اسمك ايه؟ مي. السؤال مي اللي كانت بتتكلم عن الحدود وان الملحدين بيستخدموا الحجج. بصي هو مش عايزين حد بس يكلمهم بلغتهم. فكان في حد من فتره كده كنت بسمع دكتور محمد المهدي، ده دكتور نفسي مشهور، كان بيتكلم انه احيانا الحاد ده بيبقى نوع من انواع التمرد مش اكتر، حتى بيبقوا هم نفسهم لو قعدت اتكلمت معاهم بالحجج والبراهين هتكتشف ان هم بيقولوا في الاخر هم حافظين كلمتين وبيقولوا وبرده من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هو في الاول في الاخر كل واحد اصلا بيحدد طريقه، يعني انا مش من حقي اجي افرض عليك انت تتبعي ديانه معينه. بس سبحان الله يعني القرآن اللي هم بيستخدموه بالبراهين اللي هم بيقولوها والحجج اللي هم بيقولوها، تعالي بقى شوفي على النقيض. يعني عارفين الوليد بن المغيرة لما قالوا له روح للنبي عليه الصلاة والسلام، وقالوا عارفين القصة اللي هو أتى بوجه غير الذي ذهب به. بصوا أنا حصل لي الموقف ده، انا كنت سافرت تبع الجامعه كورس في سويسرا، فحصل لي موقف غريب جدا جدا. اول مره طلعت كان ضمن البرنامج انه احنا هنطلع جبل بالليل، فطلعنا من البيت الساعه 2 بالليل وهنوصل لقمه الجبل الساعه 9 الصبح. وانا بترعب من الحيوانات، يعني عندي مشكله مع الحيوانات قويه جدا. فكنا في رمضان وجي بقى وقت السحور، فقعدنا خدنا معانا سندوتشات كده وقعدنا في نص الطريق، وقعدت كده في مكان وقعدت باخد سندوتش وببص لقيت تعبانه على الشجره. فطبعا انا كنت ايه اللي هو مت يعني، فخفت جدا. وانا في هذه الاحوال يعني لما بخاف فبشغل قران كده واقعد اسمع. فجي حد ولد اسباني فكان عايش في فرنسا فتره طويله والفرنساوي بتاعه كويس قوي، فجه بيسالني هو مين اللي بيغني. فقلت له لا ده ما حدش بيغني، ده امام الحرم ودي سوره القصص. فاكره انها كانت على الموبايل 22 دقيقه و28 ثانيه، هو قاعد ماسك التليفون في ايده وبيسمع. وقلت له انا عمري ما سمعت كده، هو ايه ده حلو قوي، انا عمري ما سمعت كده، دي حاجه مريحه قوي، دي حاجه كويسه قوي، انا عايزه افهم ايه اللي بيتقال. وهو سبحان الله يعني لا فاهم لغه ولا فاهم اي حاجه غير انه حس انه الكلام اللي بيتقال ده مريح قوي. فشرحت له سوره القصص، فضلت احكي له سوره القصص فرنساوي، فضلت احكي له بتتكلم عن ايه واحنا ايه وكل الكلام ده. وخلصت ال 28 دقيقه، ال 22 دقيقه بعدين بيقول لي هو في عندك حاجه تانية؟ انا عايزه اسمع منه اكتر. شغلت له سوره مريم، طبعا يعني هو كان في حته راح في حته تانية خالص. قعد يقول لي انا ما كنتش اعرف ان انتوا بتتكلموا عن مريم كده، ده انتوا بتتكلموا عنها احسن مننا، ده انتوا زي كده. وفضل يسمع ما سابش موبايلي بقى من كان تقريبا الساعه 4 لحد الساعه 9 الصبح عم ماسك التليفون وعمال يسمع قران. بعدين كنا في رمضان وهناك الصيام كان يعني تقريبا كنا بنفطر 5 ساعات بس، يعني الصيام كان كتير قوي، كنا بنفطر الساعه 10 بالليل. فلما نزلنا من الجبل جالي رضوى انا عايزه اصوم معاكم. فقلت له اه ماشي صوم معانا، بس ما توقعتش انه هيصوم، لانه بالنسبه لهم انه ما يشربوش خمره او ان هم يعني يقعدوا كده في حالهم وانه ما يلمسوش حد، ولا ده حاجه صعبه جدا. فوجئت انه لا صام وصام يوم كامل. بعدين جه قال لي انا عايز اصلي معاكم التراويح، احنا بنصلي التراويح كان في رمضان ساعتها، فالساعة 12 بالليل بنتجمع في البراير روم وبنصلي كلنا تراويح، كل المسلمين اللي موجودين في المكان. فعلى حظه كان في شيخ من أوزبكستان حاجة كده يعني، كان جاي يحضر مؤتمر 3 أيام وماشي. وإحنا كان ساعتها مثلا كل يوم كان حد من الولاد بيؤمنا مثلا ممكن يصلي كله والله أحد. سبحان الله على حظه إنه ما بيعرفش ولا كلمة عربي، بس في القرآن الله أكبر يعني حد كده رائع. لقيت ده أوضة، إحنا كنا قاسمين الأوضة عشان هي برضو المكان ما كانش يسع، فخليت حد من الولاد يعلمه الوضوء وإيه ودخل يصلي معاه. الشيخ بيقرأ وده عمال يعيط، وإحنا أصلا كلنا مش مدركين اللي بيحصل، يعني ده عمال يتنفض ويعيط وعمال يقول أنا عايز أعرف إيه ده، أنا عايز أفهم إيه ده، إيه اللي بيتقال. فديته القرآن بالإنجليش. ففي آخر الرحلة كان بيتكلم على إنه ده في إحنا فايتنا حاجة مهمة، إحنا فايتنا حاجة مريحة جدا. وبيتكلم على إحساس الراحة، مش بيتكلم هو برضو على قد ما فاهم مش فاهم اللي إحنا فاهمينه، بس فكرة إنه يعني حاجة لمسته، حاجة حسسته براحة. فسبحان الله بستغرب مثلا إنه ودي حاجة يعني إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. بس قد إيه أنا ما كنتش مثلا عم بسمع قصة الوليد بن المغيرة، كنت مثلا ما بحسهاش قوي إن هو يعني راح سمع القرآن ورجع لقى الدنيا بقت مختلفة معاه. سبحان الله الموقف ده حصل لي تيبيكال يعني لحد دلوقتي، مثلا يغيب ويبعث لي سؤال أقول من الذين أنت بتجيب الأسئلة دي منين، بيبعث سؤال يعني إيه بيقرأ جدا وبيحاول يفهم جدا. احنا اللي عندنا نعمة اللغة وعندنا فكرة ان احنا على الاقل لو اجتهدنا شوية ففي عندنا مليون شيخ يشرح لنا ايه القرآن، ولا عندنا التولز اللي تخلينا نبقى شاطرين جدا فيه. تلاقي ده قاعد عمال يقرأ ويشوف، والكتب اللي بره مش كلها بتبقى موثوق فيها، يعني الكتب اللي بيبقى فيها في حاجات كتير قوي منها اسرائيليات، وفي حاجات كتير منها المهاجرين هم اللي بيترجموها، فبيترجموها على على على حسب بقى هو سني ولا شيعي، على كل واحد بيدلو بدلو في المعتقدات. فكان مثلا يغيب ويبعت لي سؤال اقعد انا احتاس بقى الف بقى يعني عشان اجيب له حاجه تقدر فعلا يعني تفهم هنا وتخش هنا، يعني تفهم عقله وتخش قلبه. بس الموضوع مع الاجانب بيبقى اسهل بكتير بكتير مع اللي هم اوريدي خلاص يعني اخذوا الاسلام بالوراثه، فاهمه؟ فهتلاقيه مثلا ممكن يقول لك يعني الحته بتاعه حق الرده اللي ممكن تخلي واحد يلحد، ممكن الحته دي تخلي واحد اجنبي يؤمن. يعني بصي ما فيهاش ما نقدرش نقول ان هي حاجه يعني تتقاس بالميزان، لان يعني انت في الاول وفي الاخر هو حد عايز يتمرد على المجتمع اصلا، او حد عايز يتمرد على حاجه، او حد عايز يخالف يعرف. يعني في في في في حاجات كتير قوي في النقطه دي بيبقى ليها دوافع تانية غير ان حد بيبقى مايند سيت، هو حد عايز واحد تاني عايز يفهم ايه ده وعايز يعرف ايه ده، وبيتكلم مش من الجانب المعارض، لا بيتكلم من الجانب اللي عايز يفهم. فدول بيبقى ليهم طريقه تانية خالص، وليهم اصلا باب للحدود اصلا الحد ده عشان يقاوم. كان بيقولك انه لو هما بيرجموا حد، الحد ده هرب خلاص بيسيبوه يمشي. ففكرة يعني والدليل مثلا انه ساعة المجاعة سيدنا عمر ما قطعش ايد اللي كانوا بيسرقوا عشان ياكلوا، فاهمة؟ فهي الحدود ممكن يطلع لك في حاجة في كيس اللي هو معقدة جدا جدا جدا، ومبتتعملش غير يعني لما يكون انت كده كده في الاول في الاخر فيها هنا في الدول والحروب والكلام ده في حاجة اسمها خيانة عظمى. انت بتحاربي مع جيشك مثلا وفجأة تروحي راحة منضمة كسرة يعني خارقة للجيش بتاعك، وتروحي راحة تحاربي مع العدو، انت في كل الحالة دي طبعا بتقتلي، هو ده حد الرد، فاهمة؟ هما بيمسكوا بقى الحاجة اللي هي يعني ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، تمام؟ فبياخدوا لا تقربوا الصلاة، احنا مش مطلوب مننا نصلي. فكل واحد في الكيس دي، فانت ما تخشي، انا انصحك يعني انت اصلا ما تخشيش معاهم في البيت، ولا تجادلي ولا تتكلمي معاهم ولا اصلا اي حاجه، لان الناس دي بتبقى محتاجه اتنين يتكلموا معاهم، شيوخ ثقات ودكاتره نفس، يعني بيبقوا محتاجين دخلات معينه كده، لانه في الاول وفي الاخر ورا كل حد من الناس دي حد عنده مشكلة عويصة، حد مثلا اتعرض لابتلاءات كتير ورا بعض، فاللي هو هو ربنا مش رحيمني ليه؟ ده مفيش ربنا، او بص الابتلاء بشكل مختلف. فما تخشيش معاهم في جدال قوي حفاظا عليكي اصلا، ربنا يا رب يعافيك. ففكره القران بقى، نخش بقى في ده، كان فاصل كده من الحكايات ورد. نخش بقى في الجد، نفتح بقى كلنا كده سوره مريم. سورة مريم خلاص. حد من الولاد كده قراءته صحيحة كده يقرأنا أول الآيات. مريم. بيكفلها صح، انت صح، بس هو يقرب لها ايه؟ هو جوز حد صح، بس مين بقى؟ جوز خد. لا مش جوز خالتي. هو صح جوز حد، بس مين بقى؟ جوز اختها. لا يا محمد ازاي ما قلت. طيب سيدة مريم بقى احكوا لي عنها شوية كده، مين عارف ايه عنها؟ ام سيدنا عيسى صح. ايه تمام صح. ايه تاني؟ اتفضل. هي لما والدته فراحت في حته بعيد جدا عنها خافوا ان هم يتهموها، فراحت فاتهموها زي ما اتوقعت. بعد كده سيدنا عيسى ربنا اعطاهم لسه ان هو يتكلم ويدافع عن سيدنا. برافو عليك يا علي. ايه تاني؟ طبعا. ايه تاني؟ طيب خلونا نشوف طب شجرة العيلة أصلا مريم جت ازاي. في أصلا صورة باسمهم آل عمران. مين عمران؟ مريم ابنة عمران. يبقى ايه دي تفتكري؟ جوز خالتها اكيد. طيب مين عمران؟ شاطر يعني عارف. طيب لما ربنا بيقول ان الله اصطفى آل عمران ليه بقى؟ ومين عمران دول؟ ويرجعوا اصلهم سيدنا مين؟ يعقوب. يعقوب يعني بني اسرائيل. سيدنا ابراهيم سيدنا محمد هو اللي يرجع لسيدنا ابراهيم. سيدنا يعني هو اكيد يرجع لنا انا. ممكن تقولي الايه تاني؟ ان الله اصطفى ادم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران. ادم ونوحا وآل ابراهيم وآل لا آل عمران وآل ابراهيم وآل عمران ابراهيم على العالمين. هي بس ممكن نبقى نرجع لها تاني. ادم ونوحا ان الله اصطفى. لا انا زي ما قلت صح. ان الله اصطفى ادم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين. يبقى العكس شكلكم في الايه واحد ماشي. آل ابراهيم بس آل ابراهيم آل عمران موجودين برضه. وآل عمران على العالمين. طيب ليه قال ادم ما قالش آل آدم وآل نوح وآل إبراهيم وآل عمران على آدم عشان في بداية الخلق. هو أول واحد يعني مفيش بعده مفيش آدم مثلا نوح خليفة الحق شكرا. وآل نوح أنا بعدين يعني أول رسول أو لأن نوح ابنه كان يعني هو برافو عليكي. برافو عليكي. وسيدنا آدم صح. سيدنا ادم وسيدنا نوح الذريه بتاعتهم ما كانش فيها صلاح. يعني سيدنا ادم في ابن قتل ابن. سيدنا نوح ابن عاص. فالذريه بتاعتهم ما فيهاش ما ينفعش نقول قال قال ابراهيم السلسله كلها صالحه. اسماعيل وجه منها النبي عليه الصلاه والسلام. وقال عمران كذلك. هم اصلا قال عمران بيرجعوا لسيدنا سليمان وسيدنا داوود النسب بتاعهم تمام. وقال عمران جه منها جه منها سيدنا مين؟ عيسى. وسيدنا مين تاني؟ يحيى. طيب ادي ان الله اصطفى ادم ونوح وآل ابراهيم وآل عمران على العالم تمام. طيب قال عمران قلنا ان هما بيرجعوا لسيدنا سليمان وسيدنا داوود. ايه اللي حصل بقى لعمران ده؟ مين عمران؟ وكانوا عايشين فين؟ كانوا عايشين فين؟ كانوا عايشين فين؟ فين المدينه اللي هما عايشين فيها؟ بيت المقدس. قال عمران. طيب ايه اللي حصل في بيت المقدس؟ الرومان احتلوا بيت المقدس، وكانوا اي حد بيعبد ربنا كانوا بيقتلوه. فايه اللي حصل؟ كان في رجل صالح اسمه ايه؟ عمران. ده كان عنده تلاميذ، فكان بيعلمهم الوحدانيه، ان ربنا واحد. وايه اللي حصل بعد كده؟ عمران ده ومراته اسمها حمنه، اتجوزوا ماشي، خلفوا بنت. اتجوزت مين؟ زكريا. اتجوزت زكريا بس ما خلفوش. الام كانت نفسها انها تخلف ولد علشان يحمي بيت المقدس، تمام؟ وفعلا حملت وقعدت تدعي ربنا انها تحمل، وحملت وخلفت مين؟ وايه بقى؟ كانت نيتها ايه؟ محبتها لله سبحانه وتعالى. يعني ايه مريم؟ الصوره دي مدنيه ولا كانت ايه عبد؟ يعني ايه مريم؟ الاسم نفسه معناه ايه؟ تقول مكيه. هي مكيه. برافو عليك، مكيه. طب اشمعنى مكيه؟ قصه. بس هي كانت لازم تنزل في الاول ليه؟ تفتكروا ليه كانت لازم تنزل في الاول؟ في اوائل السور مش في الاواخر. هي السور رقم 19 اللي نزلت اصلا. ممكن عشان برافو عليك. عشان لما المسلمين يهاجروا الحبشه هيقابلوا مين؟ اللي هم ديانتهم ايه؟ طيب ولازم يبقوا عارفين ايه؟ هما هيتعاملوا مع مين؟ وكمان عشان اصلا بسبب سوره مريم هما فضلوا في الحبشه. كلنا عارفين قصه النجاشيه. فسبحان الله، مريم الاسم معناه خادمه العباد او العابد. ده معنى اسم مريم، تمام؟ طيب احنا قلنا ان عمران وحنا اتجوزوا خلفوا البنت الاولانيه، وبعد فتره طويله جدا كانوا كبروا في السن، الام اتمنت انها تخلف ولد علشان شافت ان عمران ابتدى يضعف وابتدى خلاص قرب يموت، فكانت عايزه حد يحمي بيت المقدس من الايه؟ خلفت مريم. عملت ايه؟ قالت ربي اني نظرت لك ما في بطني محرم. فراحت عامله فيها ايه؟ مودياها بيت المقدس. ايه اللي حصل؟ وكلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها بسرة. ايه اللي حصل؟ سوره مريم بتبدا بسيدنا زكريا لما كان بيلاقي عند سيده مريم رزق. ايه الرزق بعد كان بيلاقيه عندها؟ وفي ناس كانت بتقول برضو ان الرزق روحانيات، يعني مش ادعيه بتقولها او او او صلاه بتصليها او ورد بتقوله. فكان في بعض التقاويل ان ده الرزق اللي كان بيجمعها. فايه اللي حصل؟ سيدنا زكريا لما لقى انه ان هي بتجي لها معجزات، اصلا ايه اللي حصل؟ سيدنا زكريا ليه بيخش عندها؟ سيدنا عمران مات خلاص، فتلاميذه كلهم انه راجل صالح كلهم اتخانقوا وهم عايزين يردوا للمعلم بتاعهم الجميل، فحد هيقفلها فعملوا قرعه. ايه اللي حصل في القرعه؟ ازاي؟ هم قالوا ان هم هيرموا الاقلام بتاعتهم في النهر، والقلم اللي هيفضل اخر واحد يجري ما يوقعش في النهر هو ده اللي هياكل. وفي الثلاث مرات سيدنا اللي مكتوب عليه سيدنا زكريا يثبت في مكانه، فكفلها زكريا، تمام؟ طيب سوره مريم بتبدا بايه؟ بان زكريا بيدعو ربنا ان هو يخلف. يخلف مين؟ يحيى. طيب احنا قلنا دلوقتي ادي عمران وادي مريم، مريم هتخلف عيسى. طيب ماشي، سيدنا زكريا هيخلف. طب يبقى يحيى يقرب ايه بقى لعيسى؟ ابن خالد. طيب فانتوا متخيلين كم الانبياء؟ طيب سورة مريم متقسمة لكم محور؟ بتحكي لنا عن مين؟ عن أول حاجة زكريا، بعدين حكت لنا، بعدين حكت لنا، بعد بس هنا في يحيى بيخش. حكي لنا عن مين بعد مريم؟ إبراهيم. وبعد إبراهيم؟ وبعد موسى؟ وبعد إسماعيل؟ دي محاور الصورة، وفي الآخر تعليق ربنا. فدي الخريطة بتاعة سورة مريم. بدأنا الأول وقلنا عمران، بعدين عرفنا شجرة العيلة، وأول حد بيظهر لنا من العيلة زكريا اللي بيدعي ربنا إن ربنا يرزقه بيحيى، وربنا رزقه بيحيى. وبعدين بقى بيحكي لنا قصة إيه؟ مريم. طيب إيه اللي حصل لمريم بقى؟ زي ما علي قال إنها كانت بتعبد ربنا في المحراب، وبعدين ربنا نفخ فيها من روحه فبقت حامل في سيدنا عيسى. فإيه اللي حصل؟ افتكروا إنها مش كويسة فهربت، وبعدين وبعدين رجعت لهم، وبعدين سيدنا عيسى. طيب وبعد كده تعالوا بقى نقرا الآيات كده. احنا كده خلصنا سيدنا زكريا، نخش بقى على السيدة مريم. مين يقرا لنا؟ ممكن تكمل لنا قراية؟ يلا ممكن. لا لا خلاص اقرا، ما هو احنا كده كده هنقرا كتير فانتوا الاثنين اتفضل اقرا. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا لوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. شايفين الآيات ماشية ازاي؟ تعليقكم ايه؟ انا عايز اسمع كده تعليقكم على الآيات دي، او ايه الاحساس اللي جالكم لما سمعنا الآيات دي؟ ايه اللي خلاكي تحسي نظرة الناس عامة دي؟ انها حاجة مش كويسة. وهي قالت ايه بقى؟ هي قالت ان يكون لي غلام ان لم يمسسني بشر ولا اكو بغيا، فهي خايفه من الناس. ماشي ايه تاني؟ هي اصلا مريم عندها قد ايه؟ هم وايه تاني؟ اللي جالنا من الخواطر بتاعتنا احنا الايات. احنا عايزين نتعامل مع القران على ان احنا كمان نتفكر في طب يعني ايه مثلا ايه القران يقول لنا بصوا القران ما فيش كلمه بتتقال فيه ملهاش معنى او زياده. طب اشمعنى قال مكانا شرقيا ما قالش غربيه مثلا جنوبيه؟ كانت مختاره الاوضه اللي بتتعبد فيها عن شروق الشمس عشان تتامل. ايه تاني؟ بس هي تمام. طيب وليه اتخذت من دونهم حجابا؟ ليه اتقالت فاتخذ من دونهم حجابا؟ اتخذت من دونهم حجابا ها؟ ايش معنى الجملة دي اتقالت؟ ممكن بس في حاجة أكتر من كده. يعني ايه اتخذت من دونهم حجابا؟ ماشي ما هي دي. ايه تاني؟ فكروا كده في الجمله فاتخذت من دونهم حجابا. هل كانت متعوده مثلا انه في ناس كتير بتخش عندها فاتخذت من دونهم حجابا؟ هي قاعده لوحدها عشان بعد كده لما يجوا اصلا يتهموها الاتهام فاتخذت من دونهم حجابا. طيب فحملته ممكن تكمل فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فاجاءها النقاد الى جذع النخله قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا وسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. صدق الله ناصر نفتح. طيب نرجع تاني فحملته. طيب ايه اللي حصل؟ فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. مشت بعيد خالص. ها فأجاءها المقاد إلى جذع النخلة قالت طيب هو كان سهل عليها الموضوع؟ كانت خايفة ولا لا؟ ولوحدها ويعني ما مرتش بالتجربة دي قبل كده ولا شافت حد بيمر بيها. خلي بالكم هي ما شافتش حد بيمر بيها في حياتها، يعني أختها ما كانتش خلفت أو كانت لسه بتحمل وهي واخدة جنب. طيب ووالدتها ايه اللي حصل لها؟ طيب ايه بقى؟ فقلت ليتني مت قبل هذا وكنت نفسي منسيا. ايه اللي حصل بعد كده؟ مين اللي ناداها؟ ابنها. قال لها ايه بقى؟ لا بعد ما ولدته. المخاط ده يعني خلاص علامات الولادة. فناداها من تحتها قال لها تحزني قد جعل. متخيلين الخضة؟ هي كمان ما كانتش عارفة ان هو اول ما هي هيتولد هيتكلم. متخيلين صعوبة الموقف؟ طيب وهي بعد ما رجعت يعني بعد ما رجعت لهم وهو اتكلم وقال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا، ايه اللي حصل؟ هي فضلت في نفس المكان ولا مشيت بابنها؟ مشيت ليه؟ ما هم اختلفوا بقى. بالرغم ان هما شايفين معجزه قدامهم. طيب وايه اللي حصل؟ يعني هي اصلا مريم ليه اتسمت الصوره باسمها؟ يعني الصوره دي زي ما قلنا فيها محاور، فيها سيدنا زكريا، فيها سيدنا يحيى، فيها السيده مريم، فيها عيسى، فيها ابراهيم، فيها موسى، فيها اسماعيل، فيها ادريس. اشمعنى اتسمت مريم؟ والصوره الوحيده اللي في القران متسميه باسم ست. لان الموقف اصلا على واحده في سنها صعب جدا. وبعدين ايه؟ اتحاربت من اهلها، اتحاربت من البيئه بتاعتها كلها، من المجتمع كله. وبعدين هربت بابنها، وبعدين فضلت مع سيدنا عيسى طول فتره حياته بيتنقل. فهي تقريبا حياتها كانت من اصعب الحيوات اللي بني ادم ممكن يعيشها اصلا. فعشان كده كان اقصى تكريم ليها انه يبقى في صوره في القران باسمها. طيب بعد كده في ذلك عيسى ابن مريم، دايما هتلاقوا بعد السواء بعد ما ربنا بيحكي لنا قصه في القران تعليق ربان. تعليق بقى ايه؟ التعليق بقى حد يقرا لنا التعليق من اول فين؟ مش لازم يقرا يعني ذلك قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله ان يتخذ. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا الصراط المستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فإن الذين كفروا مشهد يوم عظيم. طيب وإيه تاني بعد كده؟ بننقل في تمهيد وبعدين واذكر في الكتابة إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. طيب هو ليه ربنا بيحكي لنا القصص دول في سورة مريم؟ يعني إيه الرابط ما بين القصص دي كلها؟ ممكن طبعا. ايه تاني؟ كلهم عندهم صعوبات طبعا، ابتلاءات علاقات ابوه يعني ام وابن طبعا. وايه تاني؟ وش معنى دول؟ يعني ما ذكرلناش. يعني احنا لو اتكلمنا انه زكريا ويحيى ومريم وعيسى وابراهيم وموسى واسماعيل وادريس، مش معنى دول؟ طبعا. ايه تاني؟ كان عندهم ابتلاءات شديده يعني سيدنا موسى. هما كل دول بيتكلموا في قرب. يعني سيدنا موسى وسيدنا هارون هما الاثنين اخوات، سيدنا اسماعيل ابن سيدنا ابراهيم، سيدنا يحيى ومريم فهي الفكره، وسيدنا ادريس يبقى مين؟ هو ليه علاقه ايه بسيدنا ابراهيم وسيدنا اسماعيل؟ جد من جدود يعني من السلاله. طيب يعني كل دول قرايب. طيب مش ملاحظين حاجه؟ معانا سيدنا مريم. هما دول آل إبراهيم وآل عمران، دول اللي ربنا اصطفاهم. لما ربنا كان بيقول لنا إن الله اصطفى آدم ونوحا، فكل دول اتجمعوا فين؟ وكل دول ربنا عمل فيهم إيه؟ اصطفاهم. يعني كل دول أصلا مصطفين. كل دول فأنتوا لو لا إحنا لما بنقرأ الصورة عادية خلاص؟ زي احنا بناخد سيرة مريم النهارده كمثال، ايه اللي حصل في مفاتيح فيلم القرآن؟ يعني ايه اللي حصل لنا؟ يعني ازاي عرفنا مفاتيح السورة؟ يعني احنا دلوقتي لما عرفنا سورة مريم وانها سوره او السوره الوحيده اللي سميت باسم ست في القران، وانها سوره مكيه، وانها بتتكلم عن عيله، عن آلة وآل. طيب وانها بتتكلم عن فيها بنت صغيره، وفيها اتنين شباب، وفيها اربعه كبار، وفيها قصص بتمر جوه القصص. يعني عشان نفهم قصه مريم لازم نعدي على عمران. فتحسوا ان القران كله ايه؟ مرتبط ببعضه ومنتصق. طيب وعرفنا ايه تاني؟ مكيه. وعرفنا انها مكيه ليه؟ عشان كان لازم تنزل في التوقيت ده ليه؟ ونزل في التوقيت ده برده تثبيتا لفؤاد النبي عليه الصلاه والسلام. انت بص كل اللي قبليك دول اتبهدلوا. يعني مريم يعني كان بفتكر قوي قوي قصه لما سيدنا محمد جاله حد من الصحابه بيقول له الا تدعو لنا، الا تستنصر لنا، اللي هو احنا متبهدلين تعذيب. فالنبي غضب، يعني المفروض ان هو رحمه للعالمين. فقال لهم ايه؟ ان من كان من قبلكم كان يؤتى بالرجل فينشر نصفين. فقد ايه الموقف والوقت والتوقيت كان محتاج. لا ده في نماذج استحملت، ده في بنت قومت امه، ده في ام بنيه جابت بنت قومت امه. طيب ده في حد تربيه وتشريع، قصص قران وتربيه تشريع، وربنا واحد وعنده معجزات. يعني هو الفكره انه هتلاقي ان كل قصه كل سوره فيها محاور كلها بتجمع كانها ضفيره مترابطه بتشبك. كل الكلام ده كل الكلام ده انت تقدر تعرفه من سوره واحده. احنا كده بناخد سوره مريم مثال، سوره الكهف عندنا مثال تاني، ده احنا ليه بنقراها كل يوم جمعه. سوره الكهف فيها محاور كتير جدا وفيها قصص كتير جدا، وكل حاجه كل يعني كل قصه بتنقلك على حاجه تانيه. سوره الكهف فيها كم محور؟ بتحكي لنا عن ايه سوره الكهف؟ فيها موسى والخضر ويأجوج ومأجوج ذي القرنين، وايه تاني؟ واصحاب الكهف. يعني ثلاث قصص واصحاب الجنه، اربع قصص. طيب ليه ليه ليه سوره يوم جمعه ولو لو لو قريناها بتنور لنا؟ اشمعنى؟ ليه المحاور دول؟ يعني سوره الكهف يعني اصحاب الكهف هم دول ايه؟ قد ايه؟ اعمارهم قد ايه؟ فتيه دول يعني قد ايه؟ يعني الشباب لا اصغر اكبر. الفتيه دول يعني اخرهم 15 سنه. الفتيه يعني ما تقدريش تقولي ان هم شباب، هم قبل مرحله البلوغ اخرهم 12 سنه ل 15 سنه، ده نبقى كرمنهم قوي. فمتخيلين ان الفتيه دول عملوا ايه؟ صوت انت بتقرا كل يوم جمعه سوره بتقول لك خلي بالك من الفتيان. على فكره دول ممكن يطلع منهم حاجه تقلب امه. بعدين بتحكي لنا ايه تاني؟ بيحكي لنا ايه تاني؟ صاحب الجنه. ايه اللي حصل لصاحب الجنه؟ معاه فلوس، فتنه مال. مين مننا ما بيتعرضش لفتنه مال سواء بالناقص او بالزائد؟ طيب ايه تاني؟ موسى والخضر فيها كام قصه اصلا؟ موسى والخضر فيها كذا ثلاث قصص. ايه بقى؟ الولد اول ما بيقتلوا الولد، السفينه والجدار. طيب ايه القصه؟ ايه الغلام وايه الغلام عشان لو ما يفقش وليه هو مين فينا حصل له حاجه صعبه جدا جدا جدا وقال لي يا رب وفي الاخر طلعت هي الخير كله؟ وكان طب ومين تاني؟ السفينه عشان خسر المال. مين فينا حصل له حاجه وكان فاكر انها حاجه وحشه قوي؟ طيب الجدار كان ابوهما صالحه بيخاطب سلمان اباء، وبيخاطب مين تاني؟ ناس عاديه ممكن يكون اخوات شركه في حاجه طيب ايه تاني؟ ذي القرنين بيخاطب مين؟ ذي القرنين اصلا جواها كام قصه كمان؟ هو بنت السفينة؟ لا ده جواها ثلاث قصص. تعالوا كده نفتحها. طيب قبل سورة مريم على طول كهف، قبل مريم. طيب ويسألونك عن ذي القرنين 302. آخر آية. ويسألونك عن ذي القرنين قل سألت عليكم منه ذكرى. 300 كلها أصلا. طيب عندنا هو في ناس كتير قوي مش بتفهم دي كورنيه بيفتكروا انها قصه واحده كلها. طيب مغرب الشمس واشرق من دونها ده قرنين اما ان تعذب واما ان تتخذ فيهم حسن. اول حاجه عملها هو اصلا ذي القرنين اصلا بتخاطب كل عايزين يعملوا نصره القادم اللي هو زيكم كده. ايه بقى؟ اما ان تعذب واما ان تتخذ. هو أول قرية راحة في مغرب الشمس هو ذي القرنين القائد كان عايز يعبد الأرض كلها لله. مغرب الشمس وجد من دونها إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. أول حاجة عملها إقامة العدل. راح مكان الناس بتضغو على ناس وناس بتقتل ناس وناس بتفتري على حقنا على ناس فعمل إيه؟ أقام العدل إما أن تعذب وما أنت تخزيهم حسنا. فقال إيه؟ أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا أما من آمن وعمل صالحا فلا يجزى إلا الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. خلاص أقام العدل بعد كده ثم اتبع سببه. خلاص مشي مطلع الشمس حتى إذا مطلع الشمس. طيب أنتوا عارفين أصلا ذي القرنين القائد الوحيد اللي كان بيمشي بشعبه يعني هو وصل من النهضة والتمكين انه بقى بيمشي بشعب كله هما ماشيين. تخيلوا مصر كلها طالعة من مصر وماشي متخيلين العدد وبيروح كل دولة بيروحها بيعمل فيها حاجة بيقيم العدل يعني دي أقام فيها العدل. طيب حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم نجعل لهم من دونهم سفينة بدائيين بدرجة غريبة لما يجعل لهم دنيا ما كانش في حاجة بتصرهم عن الشمس. فدا يقيم دولة بقى كلها يعلمهم ويلبسهم فكان بياخد وقت. متخيلين ان هو كل دولة عشان يقيم فيها العدل بيقعد فيها قد ايه وعشان من دنياها سترة يعمل قد ايه وبعدين ثم اتبع سببه حتى اذا بلغ بين السفن يأجوج وما. فالناس كلها مش بتفهم ما مغرب الشمس ومطلع الشمس وبين السفن. هما ثلاث قصص بيخاطبوا قائد. انت معاك كل اساليب التمكين، معاك مال ومعاك علم ومعاك قوة، فانت بقى يا قائد انت اللي بتختار، يا اما تظلم شعبك يا اما تبقى زي القرنين. فليه بنقرأ كل يوم جمعة؟ عشان هي مش معنى كده انه الرئيس بس هو اللي يعمل الكلام ده، او مش معنى انت نفسك بتعمل ايه. انت دلوقتي عندك مثلا من العلم انت خريج ايه مثلا؟ تجارة. عندك علم نقلته؟ انت مثلا خريج ايه؟ دعوة اسلامية نقلته. يعني كل واحد فينا قائد في مكانه، كل واحد فينا يستخدم الادوات بتاعته عشان ينقل بيه حاجة، وكل واحد فينا ما يستقلش بالإمكان، ما فيش حد فينا ما فيهوش حاجة. فكل يوم جمعة انت مطالب ان انت تقرا صوت الكهف عشان فيها كم قصص اصلا رهيب. لو انت عندك مشكله في اسبوعك لعله خير. شفت الغلام، شفت السفينه، شفت الجدار. كل واحد فينا في حياته يسرق سفينه وغلام وجدار زي ما كل واحد فينا جواه بني اسرائيل، حد من بني اسرائيل. فهو القران عايزين نتعامل معاه بالشكل ده، عايزين نبقى عارفين انه ده اصلا منهجنا ده المفروض اللي نمشي عليه. ينفع اصلا تبقى رايح شغلك وانت مش معاك الادوات بتاعتك؟ ينفع تبقى لو انت بتشتغل دكتور يمكن ينفع تمشي من غير جهاز الضغط والسماعه لو انت مدرسه ينفع تمشي من غير الفراريس والاقلام والطباشير؟ لو انت مترجمه ينفع تمشي من غير القاموس؟ لو انت كل حد فينا معاه ادوات، وده الاداه بتاعتنا، ده الكتاب بتاعنا، وده اللي احنا مطالبينه، وده اللي هنتقل عليه، وده اللي صالح لكل زمان ومكان، وده اللي فيه كل حاجة. يعني عايزين نراجع كده تعاملنا مع القرآن، عايزين نشوف ايه أكتر حاجة محتاجينها في حياتنا الفترة دي، عايزين نركز عليها. هل مثلا العلاقات الأسرية؟ ندور على العلاقات الأسرية جوه القرآن، هنلاقي فيها كتير جدا. هل اللي ناقصنا العلم؟ هنلاقي دي حاسة عن العلم قد كده في القرآن. هل اللي ناقصنا الإيمان؟ هنلاقي آيات بتتكلم عن الإيمان والبحث والتدبر والتفكر. إيه اللي ناقصنا في المرحلة دي هنلاقيه في القرآن. كل حاجة إحنا محتاجينها هنلاقيها في الكتاب. عشان كده أنا جيت النهاردة أقول لكم مفاتيح فهم القرآن. يا رب أكون فدتكم، ولو محتاجين أي حاجة يعني أنا تحت أمركم. اتبسطت جدا جدا جدا جدا معكم النهاردة وتشرفت بيكم. ربنا يكرمكم ويفتح عليكم وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. أنا قرآن محمد أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ربنا كل يوم إن شاء الله أشوفكم مرة ثانية بإذن الله. ربنا يكرم. خمس دقايق إيش وبعدين نبدأ بالبشمهندس محمد عبد الرحمن. محمد عبد الرحمن.